المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وأنت خارج من بيتك حصن نفسك وأولادك بالأوراد الشرعية والأذكار النبوية، فإنها بمثابة الحصن الذي يصعب تصوره. كان نبيك صلى الله عليه وآله وسلم يعوذ بهذه الأذكار الحسنة والحسين ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان يقول لهما: كان أبوكما إبراهيم عليه السلام يعوذ بهما إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ولذا من اعتصم بربه وتوكل عليه كفاه وحماه ووقاه. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين.